لا يجزئه أن يصوم ثلاثة أيام. يعني قال فكفارته إطعام 10 مساكين أوصى بما تطعمون أهليه. يعني وجبة واحدة أو نصف صاع من طعام. نصف صاع يعني زي كيلو ونصف أو 3 مول من الأرز أو يعني القمح أو غيره. فنصف صاع عن كل مسكين أو وجبة واحدة عن كل مسكين. وبعض الفقهاء يجوز إخراج القيمة عن قيمة ثالث حوالي 5 دولار تقريبا عن المسكين الواحد، ونقول عن 10 مساكين يعني حوالي 50 دولارا هنا في هذه البلاد. فإذا أعطى الأستاذ الفقيرة مثلا 50 دولارا هذه كفارة اليمين. طبعا 10 مساكين من أوسط ما تفعلون أهليكم أو كسوتهم كسوة تجزئ في الصلاة، يعني يصح أن يصلي فيها سراويل وقميص أو إزار ورداء أو بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة درع وخمار شيء يعني يصح في الصلاة أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني 3 أيام هذا لمن عجز عن الإنفاق. قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، يعني لا تتركوها بلا تفكير. يعني إذا حلفت يمينا ورأيت غيرها خيرا فافعل الخير وكفر عن يمينك، احفظ اليمين يعني لا تتركها بلا تفكير. قال وبين قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية وكفرت عن يمين. قال وكفرت عن يمين. فإذا يقول يعني هذه النصوص فيها مشروعية التكفير عن اليمين إذا الإنسان حلف أنه يفعل أن يفعل شيئا مبدا له أن يفعله وخلف أن لا يفعل شيئا مبدا له أن يفعله. فقال لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة بها هنا وهي قوله تعالى عندكم ولا بين ولا هو بين ولا بين. يعني قصد هذه النصوص في جهة الآية التي معنا في جهة أخرى، يعني هذه النصوص تفيد معنى وهو مشروعية التكفير عن اليمين، والآية التي معنا تفيد أن الإنسان إذا حلف على يمين عليه أن يثبت عليها وأن يحنث فيها، وهي قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل. قال لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان التي هي واردة على حفظ أو منع. شوف هنا توجيه ابن كثير قال آية ولا تنقضوا الأيمان، قال ليس المقصود بها الإنسان حلف لا يزور فلانا ولا يصدق على فلان، ليس هذا هو اليمين الذي يعني أمرنا أن لا ننقضه، ولكن اليمين الذي أمرنا أن لا ننقضه هو الداخل في العهود والمواثيق. يعني إذا عهدت شخصا أو قوما في المعاهدات والمواثيق فلا تخطر بالعهد والميثاق. العهد والميثاق يعني هو بمنزلة اليمين، وقد يكون معه يمين مؤكد له، يعني هو العهد والميثاق في حد ذاته هو يعني مثل اليمين في كونه يعني توثيقا للأمر. فإذا تعاهد اثنان على معاهدة فعليه ألا ينقض هذا العهد، خاصة إذا أكده اليمين فهذا أحرى أنه لا ينقض هذا العهد وهذا الميثاق. ولهذا قال مجاهد في قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قال يعني الحلف، أي حلف الجاهلية، قال يعني الحلف أي حلف الجاهلية. كانوا في الجاهلية كان لهم يعني طريقة أنهم يتحالفون مثلا يعني يتعاهدون على أمور غالبا تكون من باب اللي هي التناصر فيما بينهم، يدافع بعضهم عن بعض، يكون بمنزلة الأتراكات مثلا تكونان بمنزلة الأسرات الواحدة، كل منهم ينصر الآخر ويعاونه وكذا إلى آخره، فكان يقع بينهم هذه الأحداث. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني شارك في حلف في الجاهلية يعني تعاهدوا فيه على نصرة المظلوم والضعيف، وأن يأتوا للمظلوم بحق ممن ظلمه، تعاونوا يعني جماعة من وجهاء قريش، وكان معه النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير مع عمومته كانوا مشاركين في هذا الحلف على أن ينصروا الضعيف وينصروا المظلوم وأن يأتوا لصاحب الحق بحقه إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجل، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجل. فهي يعني معاهدة للمجموعة أن يتعاهدوا فيما بينهم عن فعل شيء من الخير أو كذا إلى آخره. قال يعني حلف الجاهلية، وكان يحصل مخالفات بين البطل يعني مثلا العشائر، عشيرة في حالة مثلا عشيرة أخرى أو قبيلة أنها تكون كأنها منهم، و يعني لهم ما لأفراد قبيلتهم من النصر والمساعدة والمعاونة وكذا إلى آخره. قال: ويؤيده ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن مير وأبو أسامة عن زكريا وابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف بالإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. قال: وكذا رواه مسلم عن ابن أبي شيبة ابن كثير يشرح الحديث. قال: ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. فبين هذا المراد بقوله لا حلف في الإسلام، يعني قل بعد أن جاء الإسلام فهو الإسلام هو يعتبر حلفا بين جميع المسلمين، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب غير من الشر أن يحقر أخاه المسلم إلى آخره. فهو أصلا حق المسلم على المسلم أنك تنصره وتعينه وأنك لا تظلمه، فلا يحتاج إلى حلف. يعني هذا كان في الجاهلية، كان الناس يظلم بعضهم بعضا، القوي يقتل الضعيف وكذا، فكانوا يتحالفون يعني فيما بينهم قبيلتان او عشيرتان وكذا، يتحالفون انهم لا يظلم بعضهم بعضا ولا يعتدي بعضهم على بعض، واذا اعتدى غريب على واحد منهم فينصرون حلفاءهم ويستعينونهم، وحصل لهم شده يعلمونهم الى اخره. فهذه المعاني كلها يعتقد في الاسلام هي فرض موجودة بين المسلمين، بمجرد الإسلام هو يقتضي هذه الأمور من غير حاجة إلى حلف بين المسلمين عليها. وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلى شدة، يعني لكن الذين تحالفوا في الجاهلية على أشياء من البر والخير فعليهم أن يستمروا عليها بعد الإسلام، يعني لا ينقضوها استمرار الإسلام، عليهم أن يستمروا عليها، ولكن بعد الإسلام لا حاجة إلى شيء حلف. أصح أن يستدل هذا الحديث مثلا الحلف الموجود بين الجماعات الإسلامية التي تعمل في حقل الدعوة، يعني هناك من يستدل هذا الحديث أنه ويمنعنا يعني استدلال بهذا الحديث. هو يعني الحلف الذي منع هنا هو مثل ما كان عليه أمر الجاهلية، يعني أيضا الفقهاء بينوا الحلف الذي يعني نسخ في الإسلام وما يقتضي التوارث مثلا فيما بينهم، أو يقتضي يعني أشياء نطقة في الإسلام، فهذا يعني لا حاجة إليه في الإسلام. أما التعاهد على فعل شيء من البر والخير أو كذا، يعني إذا تعاهد قوم على أن يفعلوا شيئا من البر مثل النصر للمظلوم ونحوه، فهذا جائز حتى بين المسلمين والكفار، يعني أنه إذا تعاهد المسلمون مع الكفار مثلا على مثل صلح الحديبية وغيره لا يعتدون على المسلمين والمسلمون لا يعتدون عليهم، فإذا جائز بين المسلم والكافر بعد الإسلام فيجوز بين المسلمين يعني أن يتعاهدوا فيما بينهم مثلا على فعل شيء من البر أو الخير أو كذا، هذا غير ممنوع يعني لكن الذي هو غير ممنوع ولكن لا حاجة إليه، يعني الإسلام هو كافر في وجود التعاون بين المسلمين، لكن لو رغب مثلا بعض المسلمين يتعاهدوا فيما بينهم على التعاون على شيء معين من البر ويشتركون فيه مثلا يتعاهد مجموعة مثلا كل واحد يدفع من ثمنه من المال كل شهر مثلا مساعدة الضعفاء بفعل كذا إلى آخره، يجوز يعني أن يتعاهدوا أو يتعاهدوا على أن يصلوا مثلا ضعيفة معينة أو مظلومة أو إطعام جائع أو كذا إلى آخره، فأي تعاون على شيء من البر إذا صاحبه المعاهدة أو كذا لا حرج في ذلك، ولكن الشيء الذي لا يجوز في الإسلام اللي هو ما كان عليه أهل الجاهلية من حلف يعني يحصل به توارث بينهم مثلا كأنهم من قبيلتهم في التوارث وفي لزوم مثلا الثياب وفي لزوم كذا. وأما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دورنا فمعناه أنه آقى بينهم فكانوا يتوارثون به حتى نسخ ذلك والله أعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم آقى بين المهاجرين والأنصار أخوة إن كان يحصل بها التوارث في أول الإسلام إلى أنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فنسخ ذلك، يعني الأقارب يرث بعضهم بعضا لا يرث إلى السلف خلفاءه وإنما يرث إيه أقاربه من النسل يعني فنسخ هذا الموضوع من الإيه. قال وقال ابن جرير حدثني محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو ليلى عن بريدة رضي الله عنه في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهد، قال نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان من أسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام ولا تسقطوا الأيمان بعد توكيدها، قال البيعة لا يحملنكم قلة محمد صلى الله عليه وسلم وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. فهنا بريدة الإسلامي رضي الله عنه الصحابي الكريم فسر الآية الكريمة وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني أوفوا ببيعتكم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، كما الأسلام يصافح النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده ليبايعه على الإسلام، فأوفوا بهذا العهد ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني قال لا تنقضوا البيعة على الإسلام لا يحملنكم قلة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قلة أصحابه أو قلة المسلمين يعني ضعف المسلمين في أول الأمر، يعني كان المسلمون قليل العدد والكفار يعني كانوا أكثر عدة وعدادا وسلاحا ومالا وكذا، لا يحملنكم ذلك على أن تنقضوا البيعة التي بايعتم النبي عليه الصلاة والسلام، فسر الآية بهذا. وكما بعض التفاسير المأثورة يعني لا تعارض بينها، هذه صورة من صور العهود يعني التي هذه صورة من صور العهود التي أمرنا بالوفاء بها ونهينا عن نقضها، يعني لكن الآية لا تنحصر يعني في هذه الصورة. الصحابي أمر من عبسة لما رأى معاوية يريد أن أيوه أحسنت سيذكرها بعد قليل. قال وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا صخر بن دريرية عن نافع قال لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر المصر له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشرار إلا أن يكون الإشراك بالله أو الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته فلا يخلعن أحد منكم يهيد ولا يصرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون صيلم بيني وبينه صيلم يعني قطيعة فيكون صيلم يعني فتكون قطيعة بيني قال المرفوع منه في الصحيحين جزء المرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الغادرة ينصب له لواء يوم القيامة فيقول أو فيقال هذه الغادرة تقول بالنسبة ليزيد نعم منكم يزيد بن معاوية يزيد بن معاوية يزيد لا يخلع عنها أحد منكم عندكم ايه يدا طيب هو بالنسبه ليزيد بن معاويه كان ابوه معاويه رضي الله عنه الصحابي الجليل وخال المؤمنين وكاتب رسول الله بالنسبة ليزيد معاوية رضي الله عنه أوصى له بالملك من بعده دائما الشيعة يعيبون يعني على معاوية رضي الله عنه أنه يعني أول من أحدث يعني في الأمة اللي هي الوصية للأبناء من بعده وهذا غير صحيح يعني أول من فعل ذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب وأول من أوصى بالخلافة من بعده الحسن رضي الله عنه يعني لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان أوصى لأحد من أهل بيته أول من أوصى هو علي رضي الله عنه أن يكون خليفة من بعده هو ابنه الحسن رضي الله عنه والحسن هو جدير بالخلافة مع حقيقة بها رضي الله عنه تولى الخلافة بعد علي رضي الله عنه ستة أشهر إلى آخره ليس في هذا يعني هذا ليس في عيب لا في حق علي ولا في حق معاوية رضي الله عنه لكن القصد ان هذا اذا ارادوا ان يطعنوا به على معاوية رضي الله عنه فعلي هي سبقه الى هذا رضي الله عنه الامر لا مقام فيه لا عن علي ولا عن معاوية رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه اجتهد يعني في صوم يعني به في ذلك الوقت يعني لم يبقى من مسؤول شيء يمنع من توليه به الملك فأوصى بأن يكون الملك بعده أو الخليفة بعده رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه بالنسبة ليزيد في الحقيقة يعني الأمر فيه اشتباه يعني كبير لذلك يعني أهل العلم انقسموا إلى فرق يعني فريق يحبه وفريق يسبه وفريق يتوقف في قال لا نحبه ولا الذين يعني يحبون يزيد ويقفون في صفه وكذا ويسرون يقولون يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اول جيش يغزو قسطنطينيه مغفور له النبي صلى الله عليه وسلم قال اول جيش يغزو قسطنطينيه مغفور له واول جيش غزا قسطنطينيه كان اميره يزيد معاويه وكان من ضمن جنود هذا الجيش كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكثير من الصحابة و يعني قتل أبو أيوب يعني توفي أبو أيوب رضي الله عنه ودفن عند أسوار القسطنطينية. فقال أول جيش يغزو القسطنطينية المغفور له، وأول جيش غدر القسطنطينية كان أميره اللذيذ، فهذا فيه يعني الشهادة بأنه مغفور له وكذا. وفي المقابل يعني الذين يسبونه ويلعنونه، بعضهم يسب فقط بعضهم يلعنه على خلاف مسألة عن معين وكذا إلى آخره، بسبب ما حصل في عهده هي وقعة الحرة التي يعني غطي فيها المدينة وقتل فيها مئات يعني من المهاجرين والأنصار وكذا إلى آخره. كانوا خلعوا بيعة يزيد، أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد وانفصل عنه، بعد يعني جيشا وقتل يعني كثيرا مئات يعني من الصحابة من المهاجرين والأنصار، حصلت يعني فظائع وجرائم وكذا كثيرا. وكذلك مسألة مقتل الحسين رضي الله عنه، ممن لم يبايع ليزيد الحسين بن علي رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، يعني لم يبايعوا ليزيد، وحصل يعني قتال يعني بين جيوش يعني عبد الله بن الزبير وجيوش يزيد وعبد الملك من بعده وكذا الى اخره. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني ورد عنه أنه قال لا يحب يزيد رجل يؤمن بالله ورسوله، قال لا يحب يزيد رجل يؤمن بالله ورسوله، كلمة يعني شديدة في هذا المعنى. كثير من أهل العلم قالوا يعني نتوقف فيها لا نحبه ولا نسوه، هو ملك ملوك المسلمين وحتى الناس والسيئة. فالفريق الذي يعني سواء يدافع سواء من دافع عنه أو توقف فيه يعني يقولون هذه الجرائم والوقائع وكذا انها وقعت بغير امره وفعلها مثلا بعض قاده في جيشه بغير امر منه بذلك، ولم يقوا بالسلاح في المدينه ولم يقوا بقتل الحسين ولم يعني حزن على ذلك وعاقب فعله يعني جدل يعني طويل في هذا يعني. لكن على كل حال وقع في عهد جرائم كثيره، والظاهر انه كان على علم بها وقضى بها وتسبب فيها، فما حسابها على الله يعني سبحانه. المهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني نهى عن إيه؟ عن خلع بيعة يزيد، وقال يعني أن هذا من الغدر يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قال. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن حذيفة قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غير منعته، كالمدلي جاره إلى غير منعته يعني إلى غير قوته، يعني كان مدير يعني خذل جاره ليسقط من عليه. قال وقوله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون قال تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيده. إن الله يعلم ما تفعلون يعني يعلم من نقض اليمين وسيعاتبه بما فعل. قال وقوله تعالى ولا تكونوا كالذي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أنكاثا. هنا أنكاثا يعني فسر بإيه بالمصدر يعني لا تنقضوا أيمانكم نقضا، وفسر أيضا بأنه جمع نكث وهو ما ينكث فتله. طيب الغزل هو ان يؤتى بالصوف او القطن، الصوف او القطن ويفتل يعني يصنع منه الفتل الخيوط عن طريق المغزل يعني الاله التي تستعمل في فتل الصوف والقطن بحيث يتحول الصوف الى خيوط يعني من الصوف او خيوط من القطن استعمل بعد ذلك في النسج يعني يصنع منها القماش ويستعمل في مصالح الناس. فهنا قال عبد الله بن كثير وهو التابعي الجليل أحد القراء السبعة والسدي رحمه الله: هذه امرأة خرقاء كانت بمكة. امرأة خرقاء يعني مجنونة، كانت بمكة كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه، كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. بعضهم ذكر اسمها أن اسمها ريفا بنت سعد، كانت قرية المرأة المبهمة هنا التي ضرب الله تعالى بها المثل، كانت امرأة مجنونة في مكة، خرقاء يعني حقاء أو مجنونة، كانت تقضي يومها تغزو، تجلس طول اليوم تغزو، تجلس الصوف وتغزو وتصنع منه فرد وتغزو الغزل المحكمة المتقنة، وبعد ما تنتهي من غزل الصوف الذي معها ترجع تفكه مرة ثانية وتنقل الفتن هذا وتخرجه مرة أخرى وترجع تغزله مرة أخرى. فضرب الله تعالى بهذه المثل. وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد تركيبه. قال: وهذا القول أرجح وأظهر، سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. يعني هو مثل ضرب الله تعالى الأمثال، يعني غالبا كلها قصة يعني في أصلها، لكن لا تكون القصة التي وقعت سواء المثل مقصودة بعينها وإنما مقصود العبرة يعني التي فيها التشويق، سواء كان هناك امرأة معينة فعلا تفعل هذا أو يعني صفة عامة مثل مضروب يتقن العمل ويفعل فيه ويعمله على أكمل الوجه ثم يعود فيهدد ما بناه ويخرج ما عمله. قال: وقوله أنكاسا يحتمل أن يكون اسم مصدر نقضت غزلها أنكاسا أي أنقاضا، ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان أي لا تكون أنكاسا ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أنكاسا يعني لا تكون أنكاسا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. قال: جمع نكس من ناكس، ولهذا قال بعده: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. قال: أي خديعة ومكرا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي خديعة ومكرا، أن تكون أمة هي أربى من أمة أي تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرت، فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى عن على الأعلى، إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه فلا أن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأول. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى منكم، يعني إذا وجدتم من أمة أقوى من أمتكم عاهدتموهم يعني أنكم ستكونون في طاعتهم وأنكم لن تعتدوا عليهم وكذا إلى آخره وتكونون مناصرين لهم، تتخذون هذه الأيمان خديعة ومكرا يعني بسبب ضعفكم وقوة الأمة التي يعني عاهدتموها، ثم إذا اطمأنوا إليكم وأمنوا مكركم غدرتم بها. فقال: إذا النهي عن الغدر هنا في هذه الحالة تنبيه على أنه من باب أولى، إذا عاهدت الضعيف من باب أولى أنك لا تغدر به، إذا كنت أنت القوي القادر لا تغدر به. يعني الصورة الأولى قد يقال مثلا يعني فيها عذر يعني أنهم كانوا مستضعفين والأمر ليس بيدهم واضطروا إلى معاهدتهم، فأول ما وجد فرصة للتخلص من هذه المعاهدة تخلص، لكن الذي يكون قويا ويعاهد ضعيفا هذا أولى، أنه ليس هناك يعني لا يدعوك لنقض العهد يعني أنت فعاهدته وأنت قوي قادر على أن تعاهده الذي أولى أنك لا تخرج. قال وقد قدمنا ولله الحمد في سورة الأنفال قصة معاوية رضي الله عنه لما كان بينه وبين ملك الروم أمد، كان بينه وبين ملك الروم أمد يعني حزنة معاهدة أنهم لا يعتدون على الروم مدة معينة لا يكون بينهم قتال. فسار معاوية إليهم في آخر الأجر، معاوية رضي الله عنه قبل انقضاء العهد آخر ليلة انقضاء العهد سار إليهم حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون. معاوية رضي الله عنه رفض العهد يعني إلى آخر لحظة العهد كان ينتهي في ليلة معينة وصار في السر يعني الجيش من غير أن يعلمه السيد حتى وقف على حدود بلادهم. ليلة انقضاء العهد هجم عليهم وهم غارون يعني غافلون يعني لا يشعرون. فقال له عمرو بن عبسة رضي الله عنه الله أكبر يا معاوية وفاء لا غدر وفاء لا غدر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أملها. قال فرجع معاوية رضي الله عنه بالجيش. يعني رغم أن الأجل يعني قد انقضى لكن يعني كونه يفاجئهم في يعني عقد انقضاء الأجل مباشرة أو كذا، فعمر بن عبسة رضي الله عنه رأى أن هذا من القدر. وفي الآيات الكريمة يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء من العهود للمشركين وأنه قال إيه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني الحاكم المسلم إذا عاهد قوم من المشركين وبدا لهم أنهم يخونون وأنهم لا يفهمون بالعهد أو استشعر منهم بواد الخيانة أو كذا ورغب أن يقاتلهم ليس له أن يقدر بهم ويقاتلهم أثناء سويان العهد، فأمر الله تعالى قد تمدد إليهم على السواء أعلمهم أن العهد الذي بيننا وبينكم ملغى من تاريخ كذا من تاريخ اليوم أو من تاريخ بعد عشرة أيام بعد كذا، العهد الذي بيننا وبينكم يعني سيكون ملغى ونحن في حل منه. قال تمدد إليهم على سواء، قال يعني قال المفسرون يعني حتى تكون أنت وهم سواء في العلم به، يعني لابد أن يعلمهم علما واضحا أن العهد تم إلغاء، مش مثلا يبعث واحد ولا يدري هل وصل المعلومة ولا ما وصلت ولا يوصلها بطريقة فيها تعليق أو تلميح أو لا، يعني يوضح لهم توضيحا مبينا كافيا حتى يكونوا عالمين تماما أن العهد قد انتهى وأن كان هذا التاريخ أنت في حل ولست من زمن هذا العهد، ثم بعد ذلك قاتلهم إذا شيء، لكن لا يجوز أن تعاهد قوم من المشركين ثم تأخذ الأسلاف فمن العهد وتقاتلهم. قال ابن عباس رضي الله عنه أن تكون أمتك هي أرضى من أمتك أي أكثر. وقال مجاهد كانوا يحاربون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحاربون أولئك الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن ذلك. وقال الضحاك وقتادة والمزيد نحوه يحدثون حلفاء ولكن يجدون غيرهم أعز منهم وأكثر فينقضون عهد الأولين ويعاهدون المجموعة الأخرى. قال وقوله تعالى إنما يبلوكم الله به، قال سعيد بن جبير إنما يبلوكم الله به يعني بالكثرة، يعني هذا ابتلاء من الله تعالى، إذا حلفتم قوما وكانوا ضعفاء ولم يجدوا قوما أعز منهم فهذا ابتلاء من الله تعالى عليكم أن تهوا بعهدكم. وكما مر يعني إذا كان عهد مع المشركين أردتم التحلل منه لابد أن تعلموه أولا وبعد أن تعلموه تكونون في حل، لكن لا تقدروا به وتحالفوا عدوهم لأنهم أكثر منه تقدروا بالأولين أثناء صريان معاهدة بكم. قال وقال ابن جرير أي لأمره إياكم بالوفاء بالعهد. إنما يبلوكم الله به، يعني مرجع الضمير هنا به، يبلوكم يعني يختبركم الله تعالى به، أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد. هذا ابتلاء امتحان من الله تعالى، السلام الوفاء بالعهد. ولا يبينن لكم يوم القيامة حين كنتم فيه تختلفون. قال فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.